وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ حرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ صدق الله العظيم.